بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، كنا نتكلم عن حفر البئر، فقال فيه: ولو حفر بدهليزه بئرا ودعا رجلا فسقط فالأظهر ضمانه. إنه إذا حفر في دهليزه بئرا فهذا مما يتصرف الإنسان فيه في الأملاك الخاصة، وهذا مباح له، ولكنه عندما دعا رجلا إلى دهليزه، إلى بيته، وطلب منه أن يدخل من هذا الطريق، والأصل بالنسبة للضيف سلامة الطريق، فوقع هذا الرجل في البئر، عند ذلك يضمنه، لأنه غرره في مثل هذا الطريق، وأدخله إلى الطريق الخاص، ولم يبين له طريق البئر، فوقع فيها، عند ذلك يضمن. قال بعد ذلك: أو بملك غيره أو مشترك بلا إذن فمضمون. يعني حفر البئر بملك غيره دون أن يأذن الغير له، أو مشترك بلا إذن مضمون. يعني الأصل مشترك بينه وبين غيره، يعني إذا كان الإنسان قد اشترى قطعة أرض ليعمرها بيتا، يأتي الآخر يأتي فيشتري، هذا يتنازل عن بعض الأمتار، وهذا يتنازل عن بعض الأمتار، وهكذا يجعلون دربا مشتركا بينهم من أجل أن يدخلوا إلى بيوتهم. قام واحد من هؤلاء فحفر بئرا في منطقة في هذه الطريق المشتركة بينهم، فما الحكم؟ أو مشترك بلا إذن، يعني بلا إذن، سواء كان عنده شريك واحد أو أكثر من شريك، معنى ذلك تعدى في الأصل في الحفر على ملك الغير فوقع فيه، سواء دعاه أو لم يدعه وقع فيه شخص، عند ذلك فهو مضمون. أو بطريق ضيق يضر المارة فكذا. لو حفر حفرة في طريق ضيق، وهذا الطريق وصف بأنه يضر المارة، أي المارة يمرون منه، وعندما يحفر الإنسان طريقا في يحفر بئرا في تلك الطريق، معنى ذلك سيضيق على الناس، وهذا مما يؤدي إلى سقوط البعض، سواء أذن الإمام أو لم يأذن الإمام. يعني بعض الناس يقول أحيانا: أنا أخذ إذن من المحافظة مثلا، الآن في وقت يعني نريد أن نطبق هذا على واقعنا. الأصل الآن طرقنا تنقسم إلى قسمين: قسم للسيارات وقسم للمشاة التي تسمى بالأرصفة. لا يجوز لأحد أن يتعدى على الرصيف، ولو دفع هذا أجرة إلى المحافظة، هذه الأجرة حرام في الأصل، ولا يحق للمحافظة أن تأخذ أجرة، لأن القاعدة الشرعية في هذا أنها تقول ماذا؟ الضرر يزال، لا ضرر ولا ضرار. أما أن نستخدم شيئا ولو أذن الإمام، الإمام يحق له أن يأذن فيما ينفع، أما أن يأذن فيما يضر وأن يخالف القواعد الشرعية لا. لذلك كثير من الناس اليوم عندما يسألون طالب علم فيقولون مثلا: أخي أنا وشريكي قد ارتضينا هذا الأمر. نقول: إن رضاءكم متوقف على موافقة الشريعة الإسلامية. أحيانا بعضهم لا يتصور هذا، نكبر له الموضوع. الزاني والزانية متراضيان ما بين بعضهم البعض، المرابي الدافع والآخذ متراضيان مع بعضهما البعض. إذا ترى كثيرا من الكبائر التي حرمها الله تبارك وتعالى بين الطرفين يوجد تراضي، لكن هذا التراضي الموجود لا يوجد فيه موافقة في الشريعة، فهذا لا يزيل الحرمة، بل يعتبر هذا الإنسان متجرئا على الحرام، حتى لو قال أكثر من ذلك إن هذا حلال وكان شيئا معلوما من الدين بالضرورة، فقد يصل إلى درجة الكفر. من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. مثلا أنكر الصلاة، قال لو قال مثلا أنا إنسان يعني ادعو لي بالمغفرة بالتوبة مقصر إلى غير ذلك لا أصلي، هذا يصل أعلى ما يصل إلى درجة الفسق. أما أن يقول الصلاة ليست واجبة هذا كفر، الزكاة ليست واجبة هذا كفر، الزنا حلال هذا كفر، الربا حلال هذا كفر، هذا شيء معلوم من الدين بالضرورة. لذلك هنا أو بطريق ضيق يضر المارة فكذا، أي يضمن حتى ولو أذن الإمام، حتى ولو أذن الإمام، لأن الإمام لا يحق له أن يأذن فيما يضر المسلمين أو لا يضر. يعني الطريق كبير، وعندما كان كبيرا أخذ إذنا من الإمام ربما ليحفر بئرا يستقي منه الناس. كان الناس لا توجد هذه المواسير، مثلا المياه الممدودة إلى كل بيت لا تتوفر في كل بلدة ولا في كل قرية، فأكثر الأشياء حتى في الصحراء ماذا يفعل الناس؟ يحفرون بئرا ويستخرجون الماء منه. فإذا كان الطريق عريضا مثلا واسعا أو واسعة، فهذا لا يضر الناس الذين يمرون فيه مع إذن الإمام، ولا هنا إذن الإمام تقدم تأخر، يعني حفر ثم أخذ إذن الإمام، أخذ إذن الإمام ثم حفر. المهم أن الإمام هنا هو مراقب في الأصل عن الشريعة، فنظر فوجد أن الطريق واسعة، عند ذلك أذن له أو أقره على حفره، فوقع فيه أحد فلا ضمان لأنه حفره في طريق عام لكنه لا يضر بالمارة وهيأ له الأسباب. هذا من جملة الأسباب. ترى أن كثيرا من الناس ربما يتصور عندما تتم بعض الحفريات يقولون لو جعلوا مثلا هذه الحفرية مثلا كانت على يمين الطريق، يزيدون بذلك فيجعلون الأتربة التي تخرج أين؟ على يسار، فعند ذلك هي عرضها متر وصارت الأتربة متر، ضاق الطريق. لو جعلوها على الطرف الآخر عرضوا كل إنسان للسقوط في هذه الحفرة، لذلك جعلوا ساترا بينها وبين الحفرة بينما يتم العمل الذي أذن فيه الإمام للمصلحة العامة. قال وإلا فإن حفر لمصلحته فضما، يعني حفر لمصلحة نفسه، وعندما حفر لمصلحة نفسه ولم يقره الإمام على ذلك معنى هذا يعني يقول افتات على الطريق العام ولذلك ولم يأذن له الإمام، فهذه مسألة يضمن فيها. أو وإلا فإن حفر لمصلحته فالضمان، أو لمصلحة عامة. الناس في القرية يحتاجون إلى شرب، جاء بعض الأغنياء بعض المحسنين فحفر لهم بئرا ليستقوا منها. أو في بعض المناطق في بلاد الحفر فيها إنما يجتمع فيها ماء المطر، حفر حفرة يجتمع فيها ماء المطر. نعم، عند ذلك هذا الحفر لمصلحة عامة أم لمصلحة خاصة؟ إذا كان لمصلحة عامة معنى ذلك ينبغي على كل إنسان أن يعلم أن في هذه الطريق بئر، وهذه البئر قد جعلت للمصلحة العامة. لكن البئر عندما تصنع للمصلحة العامة لابد أن يجعل لها يعني كما يقال طي، والطي على البئر والجدار الذي يعمر حولها، وذلك من أجل ألا يسقط فيها شيء يؤذي الماء الذي فيها وألا يسقط أحد فيها. على كل الأحوال فهذا كما قال ذلك الشاعر الطائي فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت. إذن أو لمصلحة عامة فلا في الأظهر، عند ذلك لا ضمان. بعضهم قال إن المصلحة العامة لابد لها من إذن الإمام. قال ومسجد كطريق، لكن المسجد هنا لابد من التوقف فيه قليلا. يشترط في أي عمل في المسجد ألا يضيق على المصلين. بعض الناس ربما يأتي فيفتر يقول أنا أريد أن مثلا أزرع هنا أشجار. من قال لك إن المسجد حديقة؟ الأصل إذا كانت الشجرة في المسجد تحل محل مصل لا يجد له، فهذا الذي زرع الشجرة آثم، لأن المسجد إنما أوقف لماذا؟ للصلاة لا لزراعة الشجر. ومن هنا نقول إن الحفر في المسجد يشترط فيه ألا يضيق على المصلين في الدرجة الأولى، لكن المسجد ملك عام، والملك العام نحتاج فيه إلى وسائل. هذه الوسائل إذا كانت لمصلحة المسجد مثلا كالميضاء وبعض أدوات الطهارة والاغتسال تابعة للمسجد فأهلا وسهلا. أما أن نأتي إلى المسجد، هنا السؤال يأتي، ونحفر به بئرا ونقول هذا البئر من أجل أن يشرب الناس الذين هم لا علاقة لهم في المسجد، أو الذين معهم الذين يعني يصلون في المسجد، أي ليس لمصلحة المسجد. هنا لا بد من أن نقرر أنه لا يضيق على أحد من المصلين. يعني مثال على عدم التضييق لأحد من المصلين، مسجد كهذا أراد البعض أن يحفر فيه بئرا، لا يأتي إلى مدخل المسجد فيحفر فيه البئر، هذا فيه تضييق على المصلين. إذا توسع الناس في المسجد يصلون خلف جدرانه ما دام في له سور عام، ضمن سوره يصلون ذات اليمين وذات يعني الشمال، وأيضا من الجهة المقابلة للقبلة. أما أمام الإمام لا أحد يصلي، فلو اخترنا مكانا للحفر أمام جهة جدار القبلة يعني خلف مثلا المحراب، معنى ذلك هل يتقدم المصلون على الإمام؟ لا. فلو اتخذنا مكانا من هذا هل يضيق على المصلين؟ ولا بد من إذن الإمام في هذه المسألة. والآن عندما نقول الإمام هنالك بعض الجهات لا بد من إذنها ممثلة من قبل الإمام الأعظم للمسلم. بعد ذلك قال وما تولد من جناح إلى شارع فمضمون. الناس عندما يبنون بيتا يرغبون عندما كان جذوع الأشجار تجعل سقفا عند باب البيت تخرج، يجعلون أجزء أطول بكثير بمتر مثلا، عند ذلك يجعلون مظلة أمام باب البيت، هذه تسمى جناح. فإذا وصلت إلى الطرف الآخر كالأقواس التي كانت في دمشق القديم، فترى أن الجدار يعني في الطريق العام تسير، وإذا ببيت فوق الطريق العام مثلا أو ممر ما بين بيتين فوق الطريق العام، هذا يسمى سابط. إذن كل جناح يخرج من الجدار سواء من أجل نافذة أو من أجل مثلا باب للدار، هذا ماذا يسمى؟ جناح. أما إذا وصل إلى الطرف الآخر، وصل هذا الطريق له جدار من هنا وجدار من هنا، الأصل أن يكون مكشوفا إلى السماء، فعلوا على مرتفع معين وهذا مضمو يعني مضبوط في الشريعة الإسلامية، ماذا يمر من هنا؟ قالوا يمر من هنا جمل محمل مثلا، فينبغي علينا أن يكون هذا الارتفاع أكثر من الجمل. اليوم يوجد قواعد عالمية، مثلا هنا نمشي أمام المسجد طريق، لكن فوقه ماذا يوجد؟ طريق آخر، لكن عشوائي لا. لو نظرنا في أي مكان ووضعنا ارتفاعا معينا فنرى أن الارتفاع 5 أمتار، هذه عالمية صارت متفق عليها ما بين العالم كله، حتى إن السيارة التي تنتقل من مكان إلى آخر عندما ترفع من حمولتها لا تتجاوز هذا الارتفاع من أجل أن تمر تحت كل هذه الشوارع الموجودة في البلاد عامة. إذن حتى الحاكم في بناء مثل هذه الشوارع محكوم بهذا الارتفاع طبعا، نعم، حتى صار هذا الأمر عالميا تقريبا. لذلك قال: وما تولد من جناح إلى شارع، تولد يعني الآن يعمل باطون، نتكلم بكل مسألة بحسب الواقع، بيطالع تمسيح حديد وبعدين بيصب جناح أمام باب البيت، يا ترى هذا لو وقع على أحد نقول إن السماح به في الأصل مضمون بالسلامة. فإذا كان الإنسان الذي أنشأ الجناح وضمن سلامة الناس الذين يمرون تحته دون أن يتأذوا به، عند ذلك نسمح له. أما إذا كان من المحتمل أن يقع حتى ولو بوقوع الجدار أو بصاعقة أو ما إلى أي شيء آخر، فإننا نقول لا بد من ضمانه. من هنا السؤال يأتي: طيب نحن نبني بيوتنا، فهل يجوز لنا أن نخرج الميازيب؟ يعني تنزل ماء المطار ولا بد من خروجها عبر يعني أشياء معينة. ولقد وضع النبي عليه الصلاة والسلام الميزاب لسيدنا العباس رضي الله عنه بيده الشريفة. طيب هنا قال: ويحل إخراج الميازيب إلى الشارع. يعني الناس يجعلون من أجل المطار هنالك ميول في أسقفتهم ولو قليلا، فتتجمع مياه الأمطار وبعد ذلك تنزل عبر الميازيب. طبعا كل زمن لها طرق معينة هذه الميازيب، لكن كل ما يتلف عن طريق هذه الميازيب هل يضمن صاحب الميزاب بها؟ نعم يضمن، كما أنه ضمن بالجناح يضمن بالميزاب. والتالف بها إذن ويحل إخراج الميازيب إلى شارع، والتالف بها مضمون في الجديد. فإن كان بعضه يعني القديم هذا يفهم منه أنه كان غير مضمون، والسبب في ذلك لأنه من الأشياء الضرورية لتصريف المياه النازلة إلى أسقف البيوت، لكن والعمل على الجد. فإن كان بعضه في الجدار فسقط الخارج فكل الضمان، وإن سقط كله فنصفه في الأصح. فإن كان بعضه يعني بعض الميزاب كان موجودا في الجدار وكان بعضه الآخر، هذا هو الأصل، أن قسم موجود في الجدار وقسم موجود خارج الميزاب، فسقط الخارج فكل الضمان. لأن نعم لا هو لحاجة مسموح في الأصل يعني ليس متعديا، لكن الآن يعني مثلا لو أردنا أن نتكلم بشكل واضح، الميزاب صحيح، لكن اليوم ميزاب تسقط المياه هكذا ويتلف بعض الأشياء بينما يوضع له مثلا مجراها حتى تصل إلى، أحيانا النازلة تصل إلى بئر أو تصل إلى حفرة مثلا أسيقة عامة، هذا مقصر عندما يجعل لا يجعل هذا الأمر، فيجب على الحاكم أن يطالبه بهذا الأمر. فكل زمان إنما يكون بحسبه. على كل حال إذا سقط، افترض أنه حاطط بوري فونت من فوق التحت وبعد ذلك سقط على سيارة فأصابها بأذى، هل يضمن صاحب الميزاب الذي لم يثبته بشكل جيد فوقع على السيارة الواقفة أو المارة في الطريق أو جرح إنسانا بسقوطه أو قتل حيوانا بسقوطه أو أتلف حاجة بسقوطه، هل يضمن؟ نعم يضمن. فإن كان بعضه نعم يعني بعض الجناح أو بعض الميزاب نعم في الجدار فسقط الخارج فكل الضمان، وإن سقط كله فنصفه في الأصح. لماذا؟ عندنا مسألتان: إذا سقط كله فنصفه، النصف المتعدي به هو الخارج، والنصف الذي كان في الجدار ماذا؟ هو في ملكه، والإنسان يحق له أن يبني، فكان الذي تلف جزء في ملكه وجزء خارج عنه. ولذلك إذا سقط ما في ملكه والشيء الذي خرج عنه عند ذلك يضمن كل شيء بحسبه. وإن بنى جداره مائلا إلى شارع فكجناح، يعني الأصل أن يبنى الجدار مستقيما، لا يقال أقل الاستقامة أن يربط حجر ومعه خيط فينظر في الخيط هل يوجد ميلان عند البناء أو لا. فإذا بنى الجدار مائلا إلى شارع ما أو إلى جاره، أحيانا بيكون هذا الجدار بينه وبين جاره، فكجناح يعني إذا سقط فيضمن ما يؤدي ذلك إلى الضمان لكل ما تلف به، لأن كل شيء مباح إنما يباح بشرط أمن العاقبة، كل شيء مباح يباح بشرط أمن العاقبة، فإن لم تؤمن العاقبة عند ذلك لا يصح. أو مستويا فمال وسقط فلا ضمان، يعني هنا ليس متعديا، وباعتباره ليس متعديا وسقط على شيء فأتلفه لأن البناء حدث في ملكه ولم يكن متعديا وكان البناء سليما وكان مستويا ولم يكن مائلا إلى مكان آخر، وهذا التصرف إنما كان في يعني ملكه وهذا الميل لم يكن بفعله، لذلك فكما لو سقط بدون ميل، يعني قد يأتي هواء شديد مثلا فيقلبه، كان يحدث هذا عندما كان ما يسمى يعني على الأسطح ما يسمى طبل، يعني كانت رقيقة وعبارة عن خشب واللبن، فإذا يعني كثر الثلج عليها أو كثر الماء عند ذلك وليست مائلة فترى السليم يقع، هنا لا ضمان في ذلك. لماذا؟ لأنه لم يتعدى في شيء. وقيل إن أمكنه هدمه وإصلاحه ضمن، يعني أحيانا بعض الناس يقولون إن هذا الجدار الذي عندك متشقق ويخشى أن يقع على أحد، تساهل اليوم تلو الآخر وأدى بعد ذلك إلى وقوعه، هذا وإن كان في ملكه في هذه الحالة يضمن لأنه تعدى في عدم إصلاحه إذ هو يحتاج إلى إصلاح. ولو سقط بالطريق فعثر به شخص أو تلف مال فلا ضمان في الأصح، يعني هذا الجدار الذي بناه مستويا وبناه صحيحا وبعد ذلك سقط في الطريق، لكن بعد أن سقط في الطريق نزلت الأمطار نزلت المياه وقع الجدار لم يحدث شيء، مر شخص في الطريق وربما الشخص مسرع أو معتاد أنه لا يوجد شيء هنا، فعند ذلك صار في طين مثلا في الشوارع يوجد حجر أدى ذلك إلى وقوعه، هذا الشخص الذي وقع بسبب التراب الذي نزل من الجدار هل صاحب الجدار يضمن هذا الإنسان؟ لا، لا يضمن. الأصل أنه بنى هذا الجدار في ملكه وبدون ميل والسقوط لم يكن بفعله، لذلك لا نعاقبه على هذا الأمر. قال ولو طرح قمامات وقشور بطيخ بطريق فمضمون على الصحيح. بعض الناس يتساهل، يعني بدل أن يجعل القمامة في كيس كان يخرج مثلا السطل وبعد ذلك يجعله أمام الباب، مر إنسان فمن هذا الماء من قشرة بطيخ من أي شيء من قشرة موز تزحلق فمات، هل هذا ضامن؟ ضامن، بل أكثر من ذلك. قال الفقهاء لو كان إنسان يجلس على شرفة بناء ورمى أكل موزة ورمى قشرتها ومر أحد ورثته فوقها فتزحلق بها ولو بعد ساعة ساعتين، مر أبوه مثلا فتزحلق بها ووقع على رأسه ومات بسببها، فهذا يعتبر قاتلا ولا يرث، لهذه الدرجة يعتبر قاتلا متسببا ولا يرث. قالوا ما قصد ولم يعلم أن والده سيمر، ماذا نقول له؟ احتياطا لكل الناس ولو لواحد من هؤلاء فإننا نعاقب الجميع، لأن هذا الإنسان متعدي بهذا الرمي أم لا متعدي. ولو طرح قمامات كناسة بيت كذا وقشور بطيخ، قشور بطيخ هذا مثل، حط ما شئت الآن، بردان موز كذا إلى غيره، فاكهة خضراء إلى بطريق، وهذا الطريق يعني عام، وتلف به شيء من الأشياء، نعم، فمضمون على الصحيح سواء في نصف الطريق في طرف الطريق. ولذلك هذه الأشياء التي يقال مثلا هذه القمامات تجمع في مكان كذا في ساعة كذا، فهذا ينبغي أن يستجاب له شرعا. ولو تعاقب سبباها لكن فعل الأول بأن حفر ووضع آخر حجرا عدوانا فعثر به ووقع العاثر بها، فعل الواضع الضمان. إنسان حفر حفرة، الحفرة أخذنا أمثلتها كيف في ملكه في غير ملكه في مكان عام، لكن هنا عندنا تعاقب سبباها لك، يعني لو وقع في البئر لوحده لمات، ولو عند ذلك ولو تزحلق في هذا الحجر مثلا أو تعثر به لما، يعني كما لو قلنا لو وضعنا حبلا على رقبة إنسان وشده واحد بكلتا يديه يختنق فيموت، شده اثنان مات، يا ترى بكل واحد من الاثنين هل يعتبر قاتلا؟ نعم يعتبر قاتلا. ومن هنا قلنا في بداية الأمر لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم. هنا الأسباب مختلفة، ليس سبب واحد، الأسباب هذا حفر بئرا وهذا وضع حجرا، فالذي وضع الحجر كان لا يوجد مثلا نور في الليل تعثر به ووقع فأدى ذلك إلى موته، والثاني حفر حفرة لو انفرد ووقع فيها لأدى إلى موته أيضا، هذا معنى سببا هلاكين. إذن الأول التلف الحقيقي صار بالوقوع أم بالعثور؟ السبب الأول إنما حدث بالعثور، لذلك الآن نريد أن نرجح جانب القوة. صور لنا هذه المسألة فقال وجعل بهذه الباء تسمى للتصوير بأن حفر، يعني حفر ماذا يحفر؟ حفرة بئر إلى غير ذلك، ووضع آخر حجرا، يعني في طريق البئر وضع هذا الحجر، وضعه عدوانا، انظر هذا الأمر هذا هام جدا، وهذا الوضع عدوان لو أردنا أن نعرب هذه الكلمة من أول حال، يعني وضعها من أجل يعني العدو حالة كونه معتدي، فعثر به يعني هذا الإنسان، عثر أي إنسان به، فلذلك جعلها مبني للمجهول، عثر بوقع ووقع بسبب أي شيء؟ بسبب الحجر، نعم، العاثر بها وقع بسبب الحجر فوقع في البئر، فعل الواضع الضمان، لأن التعثر هو الذي ألجأه إلى ماذا؟ إلى البئر، نعم، فعل الواضع الضمان، فإن لم يتعد الواضع فالمنقول تضمين الحافر، عند ذلك لم يكن الحافر متعديا، الواضع مثلا لو قلنا إن الواضع الذي وضع الحجر وضعه في ملكه مثلا، هذا نوع من عدم التعدي، أو جعل هذا الحجر سببا للتنبيه بأنه انتبه يوجد مثلا حفرة هنا حتى لا تسقط فيها، كما يحدث أحيانا قبل مسافة معينة توضع بعض الأشياء للتنبيه على ذلك. وذلك مسائل الحفرة، أنا سألت أعمى قلت أصعب شيء عليك ماذا؟ قال الحفرة، لأن الإنسان أنا أعرف يعني العكاز التي بيدي كعيني أعرف ما يوجد أمامي، لكن أنا ماشي في الطريق لا أستطيع أن أتحسس الحفر بتلك العصا، فأصعب شيء عليه أن يقع في البئر. من هنا أخذوا في المثل العربي في باب المنادى عندما يقولون وقع مثلا أعمى في بئر، فماذا قال؟ يا رجلا خذ بيدي، معنى ذلك يؤثر عليه مسألة الحفرة. فإن لم يتعدى الواضع فالمنقول تضمين الحافر. ما في تعدي، قلنا وبينا الأسباب، من جملتها لو وضع الحجر في ملكه، ولو وضع حجرا وآخران حجرا فعثر بهما فالضمان أثلاث. يعني وضعت ثلاثة أحجار كل واحد، بعد ذلك ما إن تعثر بالأول حتى وقعت رجله بالثاني ثم بالثالث بعد ذلك فأدى إلى الوقوع، هل كان الاعتداء بسبب حجر واحد أم اثنين أم ثلاثة؟ ثلاثة، كل واحد يضمن يعني شيء. وقيل نصفان، يعني إذا كانت المسألة على وضع حجر الأول ثم وضعوا حجرين متتاليين، فالعثور الأول كان سبب السقوط، العثور الثاني لم يكن يعني فيه سبب للنجاة بل تكرر، إذا نصف الأول على هذا القول أضعف من الأول، فالأول عليه النصف والآخران عليهما النصف الباقي. ولو وضع حجرا فعثر به رجل فدحرجه فعثر به آخر ضمينه المدحرج. الآن بعد أن وقع وصار على الأرض جاء بعض الناس برجله فماذا فعل؟ وكان أول السقوط دحرجه هكذا فأدى إلى أصل السقوط بالحجر وأوقعه في البئر، لا، لكن المدحرج ماذا فعل؟ هو الذي أوصله إلى البئر. اجتمع عندنا متسبب ومباشر، المتسبب واضع الحجر والمباشر من؟ هو الذي أخذ يدحرجه، عند ذلك الضامن المباشر وهو المدحرج. كما لو قلنا مثلا يوجد حفرة والإنسان الذي لو وقع في الحفرة فالضمان على الحافر إن كان في غير ملكه، لكن جاء واحد من خلفه لا ندري هل سيقع أم لا، فماذا فعل؟ دفعه، بعد ذلك سقط. وهنالك مسائل كثيرة، لو سقط فتعلق به الآخر والآخر تعلق بواحد آخر، طبعا هذه مسائل تحتاج إلى بحث لوحدها، كم يضمن كل واحد من الآخر أو لا يضمن. ولو عثر بقاعد أو نائم أو واقف بالطريق ومات أو أحدهما فلا ضمان إن اتسع الطريق. أحيانا الإنسان يذهل في طريقه فلا يكون يفكر، خاصة تجي مثلا صاحب عيال والأرزاق قليلة لا يفكر، الزوجة تطلب كذا، الولد يطلب كذا، ترى أن بعض الناس يكلم نفسه، أحيانا كاد الفقر أن يكون كفرا، بعد ذلك ترى أن بعض الناس يصطدمون ببعضهم البعض دون يعني أمر ما. واقف بالطريق ومات أحدهما فلا ضمان، هذا يقف بالطريق في حقه وهذا يقف في الطريق في حقه، وبعد ذلك اصطدم الاثنان مع بعضهما وماتا، فعند ذلك لا ضمان على أحدهما على الآخر. وإلا فالمذهب إهدار قاعد ونائم لا عاثر بهما. لماذا؟ قال إنه الإهدار القاعد والنائم إنه الأصل الطريق لا للنوم ولا للقعود وإنما هو للطروق، أما العاثر بهما ما عنده تقصير. نعم. وضمان واقف لا عاثر به. نعم. بعد ذلك قال فصل، والحمد لله رب العالمين.